ابتدي بالحمد لله، ابتدي بالحمد لله، احمده واثني عليه واعتب له بالولايا وكل خلقه بين يديه. كان لي ذا الليل شكوى، ببتدي الشكوى عليه، يا لا لا لا يا لا لا لا، وثمن جنة وحور، وثمن جنة وحور، تشتكي همك على الله واشتكي همي عليه، ما لنا يا أخوك غيره، نبتغيه ونفتجيه، نبتغيه ونفتجيه، نطلبه درب متين، نسلك نمشي عليه، يا لا يا لا لا لا، وثمن جنة وحور، وثمن جنة وحور، فقد اللي خل غالي، فقد الدلع المتين، فقده والعين تدمع خايف ان البعد ياخذ بيننا عهد وسنين، يا لا لا لا يا لا لا لا، وسنين بنا تدور، وسنين بنا تدور، منشد القمر ودور والسما منشد ليل، وانشد الطايل واقول له ويلي ياك يا زميل، قبل ما يطوى كتابي وين الاقي له مثيل، يا لا لا يا لا لا، ما بدا فيكم قصور، ما بدا فيكم قصور، عزتي لك يا خوي همك الليل طويل، فقد لك راسي مالك، فقد زول جميل، اطلب الله لك جنان واطلبه ظل ظليل، يا لا لا لا يا لا لا لا، والوعد جنة وحور، والوعد جنة وحور، والوعد جنة وحور. رحمك الله يا عبد الله.